الله الرحمن الرحيم. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه قالوا إنما نحن مصلحون. وكثيرا ما يفسد الإنسان في عمله ويظن نفسه مصلحا. وكيف يتخلص الإنسان من ذلك؟ حينما يداوم على قراءة الشريعة، القرآن والسنة والتفقه في الدين، حتى يكون عمل الإنسان موافقا للشرع. إذن هذه في المنافقين، لكن فيها عبرة وعظا للمؤمنين. وتأويل ذلك كالذي قاله ابن عباس: الذي حدثنا به محمد بن حميد. هذا محمد بن حميد الرازي ضعيف جدا. قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مدلس فقد عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، أيضا تفرد عنه محمد بن إسحاق فهو معلول، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير. هذا شك، والشك لا يضر، لكن لما غالب المرويات فيها شك هذه تؤثر. فهذا السند إلى ابن عباس ضعيف جدا لا حجة فيه. عن ابن عباس قوله، أي من قوله: إنما نحن مصلحون، أي مفسرا قول الله تعالى إنما نحن مصلحون على لسان المنافقين، أي قالوا إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. طبعا هذا بعيد أن ابن عباس يقول هذا المعنى، وخالفه في ذلك غيره. إذن قد جعل هذا القول أصلا، وأنه يخالف قول غيره، لكن السند لا يصلح إلى ابن عباس، فكيف ننسبه إلى ابن عباس؟ يقول: فحدثنا القاسم بن الحسن، وهذا أيضا الأثر هذا ضعيف. قال: حدثنا حسين بن داود قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال: إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا: إنما نحن على الهدى. وهذا عياذا بالله لا يرتكب المعصية إلا لا يرتكب الإنسان المعصية إلا بسبب الكبر على أمر الله تعالى. فبعضهم حينما يناقش وينصح يعني يرد على ذلك ويزيد الكبر كبرا عياذا بالله. قال أبو جعفر، بدأ الآن نتحدث، إذن السندان فيهما مقال. قال: وأي الأمرين كان منهم في ذلك، أعني في دعواهم أنهم مصلحون، فهم لا شك أنهم كانوا يحسبون أنهم فيما أتوا من ذلك مصلحون. طبعا ما الذي دفعهم إلى هذا؟ عدم العلم. والإنسان لا يصحح أعماله وأقواله وأفعاله ونياته إلا بالعلم النافع، لأن العلم يصحح القول والعمل. ولذا البخاري بوب: باب العلم قبل القول والعمل. قال: فسواء بين اليهود والمسلمين، كما هذا الأثر عن ابن عباس اللي هو لا يصل ابن عباس، كانت دعواهم الإصلاح أو في أديانهم، أي في أعمالهم التي يعملون بها، لأن الدين ما يدين به الإنسان ربه، وفيما ركبوا من معصية الله. فالإنسان لما يتلبس بالمعصية كأنه ركب على الشيء، لأنه قد استخدم جميع هذه الجوارح والنعم التي وهبه الله إياها بالمعصية. وكذبهم المؤمنين فيما أظهر لهم من القول باعتبارهم لديهم الكذب، وهم لغير ما أظهروا مستبطنون، ظاهرهم شيء وباطنهم شيء آخر، لأنهم كانوا في جميع ذلك من أمرهم عند أنفسهم محسنين وهم عند الله مسيئون. إذن يظنون أنفسهم بهذا الفعل أنهم على خير، ولكنهم عند الله تعالى مسيئون. وذلك الإنسان عليه أن يعلم أمر الله، يعني يتعلم العلم لأجل أن يكون على مراد الله تعالى. قال: ولأمر الله مخالفون، لأن الله جل ثناؤه قد كان فرض عليهم عداوة اليهود وحربهم مع المسلمين، وألزمهم التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله، كالذي ألزم من ذلك المؤمنين، فكان لقاءهم اليهود على وجه الولاية منهم لهم، وشكهم في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو طبقوا ما أمروا به لما والوا اليهود. قالوا: فيما جاء به أنه من عند الله أعظم الفساد، وفيما جاء به أنه من عند الله، يعني بطريقتهم هذه، وإن كان ذلك كان عندهم إصلاحا وهدى في أديانهم أو فيما بين المؤمنين واليهود. فقال جل ثناؤه فيهم: ألا إنهم هم المفسدون دون الذين ينبهونهم من المؤمنين عن الإفساد في الأرض ولكن لا يشعرون. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.